لأن العلم أعظم من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يبني الجسد، يعني الجسد، إنما العلم يبني روح، يبني عقل، ويكون سببا في دخول في معرفتك بالله وإقبالك على الله ودخولك الجنة. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران. لا عاد يعكي يعلف في نفسه ويأكل ويأكل كويس ويشرب كويس، اختلفناش، بس انت بتبني جسم. يا سموه خادم الجسم، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران. انت بتطلب مكسب من حاجه خسران، ما ليه اللي كسبان؟ اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسان. عايز تكسب اقبل على روحك، ادبها، علمها، زكيها، قربها من الله عز وجل. والذي يفعل ذلك إنما هو العلم. فالعلم أعظم ما يحصله إنسان، وأعظم ما تنفق فيه الأموال والأوقات، وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا العلم. قال وقل رب زدني علما. وكفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس فيه، وكفى به ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس فيه. واحد مش يقول له لا، يقول لك ده أنا عالم وعارف كل حاجة، ويبقى جاهل ويقول لك لا ده أنا مش عالم، يتبرأ منه. وكما قال القائل وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم. الافتخار والفضل مش للفلوس ولا للجاه، والله العظيم، وأنا اسمع مني بس الكلمتين دول، ولا للسلطة ولا للعيال ولا للعزوة، كل ده. وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. عم تخيل مثلا لما واحد مثلا ربنا يفتح عليك بعلم كده، وتعرف الناس العلم وتعرفهم قال الله وقال الرسول، تاخد بيديهم الله، دي يوم القيامة ما انت ما تعرفش اكثر من كده. انما يخشى الله من عباده العلماء. كنا لك انك تنور واحد تهديه تعرفه حاجة، دي اعظم حاجة تعمل فضل. تقول لي بقى لا فضل مال ولا فضل ولا كل ده، كل ده رايح. وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم. ليه الفضل لأهل العلم؟ اللي بيعملوا عمل الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء هو النبي لما جه ورث، ورث لنا فلوس، عملنا كل واحد، عبى لنا كل واحد فلوس، عبى لعياله فلوس، انما ساب لهم ايه؟ العلماء. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا الايه؟ العلم. فانت وانت وريث بتاخد ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلم شرف. وما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاؤه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، قدر كل امرئ ما كان يحسن. امتك، مكانتك، انت بتعرف ايه، انت بتعلم ايه، وانت بتعمل ايه بالعلم اللي انت عملته. وقدر كل امرئ ما كان ايه يحسن. والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. هتلاقي مثلا واحد عالم طالب، الدنيا كلها عماله تشتم فيه وتسب فيه، ليه؟ جهل. الجاهل أعظم عدو لي العالم، أعظم عدو للجاهل هو العلم، والجاهلون لأهل العلم أعداء. شو بقول لك؟ ففز بعلم تعش حيا به أبدا، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحيا. فإحنا بنحزن ليه؟ عالم مات، مات مع علم كتير. سيدنا أبو هريرة لما مات للصحابة حزنوا، 5374 حديث كان أكثر الصحابة على الإطلاق حفظ القرآن مات. واحد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، أكثر الصحابة حفظ. واحد لما كنت تكلمه أي حاجة يقول لك قال رسول الله، قال رسول الله، إيه العظمة دي؟ عارفين زي ما شعبة يقول لك، يقول لك لو لو لو لو لو تعرف ما تهرش، يعني مثلا عايز تهرش كده في ظهره ما تهرش القصر، اعمل كده قول النبي عليه الصلاه والسلام هرش، مات حديث. حياتك كده تبقى ايه؟ يعني عارف، عارف النبي صلى الله عليه وسلم عايش، عايش كده كل ما تبقى حاجه. النبي قال، النبي عمل، النبي هنا ضحك، النبي هنا بكى، النبي هنا عمل كذا. تعيش حياه النبي، تعيش حياته كده. لما مات أبو هريرة ليه ما ليه حزن؟ ليه مات الحديث دفن معاه؟ صحيح ادى العلم بس هتجيب الاصلي زي اللي ادى؟ لا. فكان الصحابه لما حد يموت فيهم عالم كان بيحزن ليه؟ يقول لك مات، مات وشايل الحديث اللي في النبي. فاحنا بنحزن ليه لموت العالم؟ العالم ربنا هيخلف في بتاع، وإن كان مش هيجي زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، بس علم مات يبقى خد معاه علم كتير. ايه بقى الناس محتاجه للعلم اكتر من الاكل والشرب؟ مثلا بتحصل معضله، اول ما تحصل معضله فتنه بنروح لمين؟ بنروح للعلماء، هم دول النجوم، دول اللي عند الفتن، دول المنجا بتاعك تجري. ايه ربنا قال فيها ايه دي؟ والنبي قال فيها ايه؟ ونعمل فيها ايه؟ ده اللي بيحصل. وزي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ربنا لما بيقبض العلم، العالم ما بينامش ويصبح الصبح ما بيش حاجه في صدره، لا ما بيحصلش. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. باشا العالم نايم ويصبح صبح ليش في صدره علم؟ لا، وإنما إيه اللي بيحصل؟ وإنما يقبض الله العلم بقبض العلماء. مات العلماء مات العلم، راح العلم. لما يروح العلم ينتشر الجهل يبقى كارثة. هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقبض الله العلم بقبض، حتى إذا لم يبقى عالمه. في الرواية لم يبقي عالما، الاثنين صح، لم يبقى عالم، لم يبقى عالم يبقى بالضم، لم يبقي عالما يبقى مفعول به منصوب. مات العلماء والعلماء بتموت، هيتفضل ايه؟ هيتفضل بقى جماعة اللي بيطلعوا لنا دول، بقى اللي بيطلعوا لنا اللي الحرام حرام يحللوه والحلال يحرموه على حسب. يقول لك والله فلان ده لو شاف ان دي حرام تبقى حرام. امال فين يا ابن ربنا لما تقول لي فلان ده لو شاف ان ده حرام يبقى حرام؟ امال ربنا فيه؟ ده ربنا اللي مشرع، ربنا اللي نزل الدين ونزل الاحكام. لا، حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا، في روايه رؤساء جهال. ليه؟ ما هو مفيش غيره. يعني لما العلماء دي تموت هيطلع مين؟ هيطلع الجماعة اللي موجودين على التلفزيونات دلوقتي. وما أكثرهم، ما أكثرهم وخطرتهم يلبسوا الحق بالباطل ويفتوا ويحرموا للناس ويحللوا الناس الحرام الواضح، وفي نفس الوقت ما فيش رؤية ولا فكر ما فيش رؤية ولا فكر، فالناس ايه؟ ناس تضيع، ده ما المدلة هيمشي وراه. اتخذ الناس رؤوسا فلا رؤساء جهال فسئلوا، هم بقى العلماء اللي موجودين، فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ضلوا الناس اللي زيه. وتخيل بقى لما ينتشر الجهل، اكبر من علامات الساعه ضياع لما ينتشر الجهل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. عارفين نقصان الارض ايه؟ نقص موت العلماء، نقصان الارض موت العلماء. ده علي موت، علي موت خد علمه، دخل علمه، دخل علمه اللي موجود ما بي في موجود، بس مش بنفس. فلذلك اكبر كارثه عندنا يا جماعه موت العلماء، لما يموت العلماء. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيدخل معاه ابن عباس. ابن عباس كان صغير 13-14 سنة، كان بيدخله مع أشياخ بدر، الناس اللي حضرت بدر وبيعة الرضوان الحاجات دي. فيعني شايف نفسه يعني احنا عندنا عيال واكبر منا، اشمعنى ندخل ده؟ يعني اشمعنى ندخل ده؟ ليه ندخل ابن عباس عيل صغير ودخله في وسط الناس الكبيره؟ مثلا لما يكون مثلا انتم مثلا ناس كبيره داخلين في تتكلموا في موضوع ويجي لكم عيل يقعد في وسطكم، ولا مش معنى؟ طب احنا كلنا عندنا عيال. سيدنا عمر اراد ان هو يعرفهم ان الانسان مش بسنه، الانسان مش بايه يا جماعه؟ مش بسنه، انما قدر كل امرئ ما كان يحسن، قدر كل امرئ ما كان يحسن. العلم اللي انت حصلته ده، العلم الشرعي اللي انت حصلته، معرفتك بالله وعرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المهم. فلما دخل كده حب يديهم درس بقى عملي. لذلك لما جه سيدنا جه عمر بن عبد العزيز لما مسك الخلافه، فدخلت الوفود تهنيه، كل وفد يخش يهنيه. ففي وفد دخل يا جماعه يعني طلع شاب صغير هو اللي هيتكلم. سيدنا عمر اتحرك، قال له يا ابني يعني عيب ليتكلم من هو اسن منك؟ يعني عيب لما تتكلم وانت معاك ناس كبيره وناس كبار كده وبتاع، وانت عيل صغير تطلع تتكلم؟ فقال له عيب يعني ليتكلم من هو اسن منك؟ فعشان الغلام قال له ايه؟ الشاب قال له صغير، قال له يا امير المؤمنين، لو كان الامر بالسن لكان في المسلمين من هو اولى بالخلافه منك. لو هتحسبها بالسن ما كنتش انت قاعد على الكرسي ده؟ يعني مفيش في الامه حد اكبر منك واسن منك يقعد هنا؟ علمه ان الانسان مش بايه؟ هو سيدنا عمر بن عبد العزيز وما ادراك بقى، علمه ان الايه؟ ان الانسان مش بايه؟ مش بسنه، انما قدر ما كان يحسن، كان هو ده اعلمهم وهو ده افقههم، فذلك المقدم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، ودي حقيقه. بيت فقير ملوش نسب، محدش يعرفه، بس فيه علم يرفع. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. كل العلماء كانوا عارفين يا جماعه، فعل سيدنا عمر بن الخطاب، كل العلماء وقتها في اللي هم في التابعين، كل العلماء على وجه الارض موالي. عارفين موالي يعني ايه؟ عبيد يتحمروا. كل سيدنا عمر مين هنا؟ يقولوا فلان. مين هنا؟ فلان. مين هنا؟ فلان. لقى كل الموجود في الامه الاسلاميه الزعامه في العلم مالهم؟ موالي. موالي. فعلا. عارف قال ايه؟ إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام. أهو ده مولى، بس إيه؟ ربنا رفع. تلاقي الناس كلها تلف وتجيله تسأله. لذلك الحسن البصري ما مولى يقول لك إيه؟ بيقولوا يعني إيه اللي وصلك لكده؟ إيه اللي وصلك؟ قال لهم والله إحنا ما احتجناش لأهل الدنيا، لكن أهل الدنيا محتاجان ليه بيتعلم؟ ليه بيتعلم؟ فكل مثل سيدنا عمر حاجة يقول له ايه؟ يقول له ده ده مولى وده مولى وده مولى. فعلا صدق رسول الله ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. لان ايه اللي رفع رفعهم ايه؟ رفعهم العلم. فالعلم يرفع بيوتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. يكون بيت كرم وبيت وبيت وبيت لكن في جهل، يقول لك ده جهل مش لازم. فكان سيدنا عمر بيدخل معاه قال له يعني عيب يعني عندنا عيال، فاحب بقى راح قال لهم ايه بصوا اداهم بقى درس عام، قال لهم طب طب قام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين بفرح فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قول يا شيخ تفسير الايه ديت، كل واحد يقول كلمتين، كل واحد يقول كلمتين، كل واحد يقول كلمتين، الاشياخ كبار بقى. فابن عباس صغير 13 14 سنه 15 سنه يا عم 15 سنه بيلعب دلوقتي بتاع ده لا بيلعب ايه بتاع بلاي ستيشن. قال له في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين. قال له قولي. قال له هي اجل رسول الله. شفت فين ازاي 15 سنه؟ قال له ده اجل رسول الله. يعني ايه اجل رسول الله؟ يعني ربنا يقول للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا محمد اذا جاء نصر الله والفتح، ربنا نصر عباده ونصر دينه وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله افواجا، قال له يبقى انت كده عملت ايه؟ انت رحت هتخلد في الارض. بالعكس ما فيش نبي بيقعد كتير. قال له انت كده خلصت مهمتك. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، قال له كده مهمتك ايه؟ قال له فسبح بحمد ربك واستغفره. اللي بقى اللي بركز عليها انا دايما اقول عليها ايه؟ ان الانسان لما ربنا يكرمه قبل ما يموت بعباده وطاعه وزياده حسن خاتم. لما ربنا يكرمك كده واخر كده وتلاقي نفسك بتقرا المصحف مره في الشهر بيت مرتين بتتصدق ب 500 جنيه خليتهم 1000 بتزور رحمك كل سنه خليتهم مرتين في السنه تلاقي ايه؟ في طاعه. دي من اعظم اسباب حسن الخاتمه ورضا ربنا عليك ان يوفق العبد لعمل صالح قبل ان يموت. نعمه. قال له فسبح بحمد ربك واستغفرك انا خلصت من عندك. ولذلك شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل جبريل عليه كل سنه في رمضان يعمل ايه؟ ها؟ يدرسه ومدرسه. يعني ايه يدرسه؟ يعني يحط ركبه في ركبه كده يقعدوا قصاد بعض. سيدنا جبريل يقرا سوره يروح النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ايه؟ في سوره. يقعدوا يقرا على بعض كل واحد يقرا على التاني. جميلة دي في الحفظ اللي عايز يراجع يعني وحفظ يا جماعه اللي بيحفظه اقعد كده مع صاحبك قدامه كده اقرا عليه سوره البقره يقرا عليه ال عمران اديله النساء يديك الايه المد على طول كده. كان يقرا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرا عليه ثبت القران بقى. السنه اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل درس القران مرتين. درس القرآن إيه؟ مرتين. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ يا فاطمة. كان بيحب فاطمة أوي. قال لها فاطمة. قالت له نعم يا رسول الله. قال لها جبريل كان بيجي لي كل سنة يدرس لي القرآن مرة. قالت له آه. قال لها السنة دي جالي مرتين. قالت له يعني خير. قال لها وما أرى ذلك إلا لدنو أجل. خلاص بقى فاطمة. فبكت. حزنت. تروح فين يا رسول الله وتسيبني؟ فراح صورها كده في ودانها كلمها بعد ما كانت عماله تعيط وبتاع راحت ضحكت. ها؟ بعد ما كلمها ضحكت؟ لا بعد ما صورها يعني جاي في ودانها كده قال لها كلمتين ضحكت. فالسيده عائشه قاعده كده كانت فاكره ان فاطمه دي مش زي النساء يعني حاجه كده فوق النساء في كده مثلا زي ما احنا مثلا ايه يكون عندنا شيخ بنحبه نفتكر انه مش زينا ان هو حاجه ايه؟ حاجه كده. هي كانت السيده عائشه تقول ان بتحس ان فاطمه دي مش زينا من النساء زينا كده يعني بتاع, لا لا دي حاجه تانية خالص. فبتقول لما لقيت فاطمه ضحكت قعدت تعيط لما النبي صلى الله عليه وسلم انا اموت وراح مسرها في ودانها راحت ضحكت, فاطمه زينا ايه بتعيط وتضحك تعيط وتضحك في نفس الوقت. فقالت لها ايه النبي قال لك ايه؟ قالت لها ما لكيش دعوه سر ما لكيش سر. قال لها ايه بقى؟ قال لها انت اول اهلي وعقبي, انت اول واحده تحصليني. شوف فرحت ازاي, فرحت انها تروح هتموت بس هتروح لمين؟ هتروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ده اجر رسول الله. فراح ايه قال والله يا بني ما اعلم منها الا زي. ليه بقى يا جماعه؟ لو عندك عيل اعمل كل جهدك انك تعلمه, اعمل كل جهدك تعلمه, تعلمه الدين وتعلمه العلم وتحفظه القران. لو انت ما عندكش في الدنيا حاجه غير كده اعملها. ليه؟ الاثر المترتب عليها عظيم. يعني مثلا تخيل مثلا انا كل مثلا درسي بقول كل صلاة بصليها, اليوم مثلا بقول لك انا مثلا بصلي قد ايه وبختم قد ايه, عارفين كل ده في ميزان مين؟ ميزان ابويا. كل عمل خير بتعمله محطوط في ميزانه هو. حتى الكلمة اللي بقولها دلوقتي كل في ميزانه. ليه؟ هو كان سبب. ليه بقى ابن عباس كان كده؟ هتاخد بقى شويه كده سبع دقايق ولا حاجه ولا مستعجلين ولا نخلص. النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين اللي كان ليه نظام في الليل بيعبد بيه ربنا الصلاه يعني. فابن عباس عايز يعرف النبي بيصلي ازاي في بيته بالليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيجي المسجد بيصلي قدامنا زي ما كلنا عارفين صح, بيجي يصلي, لكن بيصلي ايه في البيت محدش يعرفها غير مين؟ هو بقى عايز يعرفها بنفسه. يعمل ايه بقى ابن عباس؟ شفت بقى الدماغ وايه كان بقى لسه ده كان لسه بقى 13 و12 سنه كمان اصغر من كده. فحب يعرف بقى ايه عايز يعرف. طب عشان يعرف لازم ايه؟ لازم يبات عند النبي في بيته. طب يبات ازاي؟ خالته اللي هي مين؟ ميمونه. خالته ميمونه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونه خالت مين؟ خالت ابن عباس. فكده عنده ايه؟ هيروح ينام عند مين؟ عند خالته. تمام كده؟ طيب هو هيروح ينام عند خالته. خالته النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 9 خالته ديت اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيجي لها يروح ينام عندها تعمل فيه ايه بقى؟ يعني هي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجي لها كل 9 ايام اليوم اللي يجي لها فيه عندها يروح ابن عباس يروح ينام عندها وهي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بقى 9 ايام. فابن عباس برضه فكر قال كده برضه ايه حرام عليا ضيع عليا ليله ايه؟ ليله مش عشان خالته ضيع عليها الليله. فعمل ايه بقى؟ عايز يروح لها وهي حائض ما بتصليش عشان ما يضيعش حقها في الليل. بيعمل ايه؟ قعد يسأل على اليوم اللي النبي عندها ويروح من الصبح يشوفها بتصلي ولا واخدة اجازة من الصلاة. شفت بقى طفل يعمل كده؟ يعني ممكن مروان يعمل كده؟ دماغه كده كده يروح يشوف يعمل ايه؟ عايز يعرف عايز يبات هيروح عند خالته. طب خالته بيجي لها كل مثلا كل 9 ايام. طب هيروح لها مثلا اليوم عايز يعرف اليوم ما يكونش تكون ايه؟ ما تكون حائض عشان يعني فيروح يعمل ايه بقى؟ يروح لها الصبح يومها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندك امتى؟ عندي يوم كذا. طيب يروح بقى اليوم ده الصبح يقعد يشوف خالته صلت الصبح صلت الظهر صلت العصر ها يتن ايه لحد ما ايه اكد انها ايه ما بتصليش. شرح لها ايه طبعا ده خد منه وقت لحد ما ايه جه في اليوم بقى هي إيه حائض والنبي صلى الله عليه وسلم عندها وراح ايه راح. فلما بات بقى يقول فنمت في عرض الفراش. النبي عليه الصلاه والسلام نام هو ميمونه كده في طول الفراش. طبعا مش لسرير بقى لا حاجه ده حته لوف محطوط عارفين اللوف بتاع النخله ها جايبين شويه لوف كده وحاطينهم وننا غسل ننام عليهم، مفيش يعني بقى لا سرير ولا بتاع ولا كومودين ولا حاجات من دي. نام فنام في طول الايه طول السياق، وراح ابن عباس نايم في العرض كان عند رجليهم كده وراح ايه نايم بالعرض. وفنه بقى ايه مركز، فالنبي عصر الجنان نام لحد ما ايه كان بالليل راح ايه دايما النبي عصر يحط السواك تحت مخدته، فقام من النوم راح مسك السواك ايه اتسوك وقرأ ايات بتاعت اخر سورة ايه آل عمران، وراح النبي عصر فقام قام راح توضى ذكر ربنا وتوضى ابن عباس ايه زي ما عمل النبي ها راح قايم بتاع ايه مثلا اتفضل بتاع. والنبي صلى الله عليه وسلم جه ايه كان الدنيا برد شويه، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف، فابن عباس راح ايه اتفضل وراح جه ايه صلى جنب النبي عليه الصلاه والسلام. لما جه صلى بقى ما صلاش بقى على يمينه، وقف على شماله، وقف على يمينه انا حد كده طبعا كده ايه لازم المأموم يقف على مين؟ على يمين. ف النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه هو واقف جنبه كده الشمال اهو، ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كده قدام لان هيقطع صلاته. راح النبي صلى الله عليه وسلم ايه واخده بشماله كده اهو من وراه، راح سحبه وراح حطه جنبه. طبعا طفل صغير بيصلي في جو زي كده والدنيا برد، وانت عارفين بقى برد المدينه وبتاع بقى ويكون برد، فايه بقى مستوحش صعب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي عايز يونسه يعني خليه يطمنه كده، راح النبي صلى الله عليه وسلم مسك ايه مسك ايده كده مسك حته بتاع الجدار ده كده قاعد يعمل فيها كده، فايه هدي ابن عباس ايه جنبه جنبه. فابن عباس رجع ورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا السنه ان تصلي جنبك، ما ينفعش لما تيجي تصلي واحد يبقى جنبك واحد يبقى وراك، لا يبقى ايه يا دوبك يعني هو جنبك بس ايه سنه بسيطه بس اللي ورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزق فيه يطلع وبعدين يروح راجع تاني، يزق فيه يطلعه يروح راجع تاني. المهم لما خلص صلاه بقى عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قد ايه، ولما قام من النوم مسك السواك وقرا ايه وذكر ربنا وتوضى ازاي وصلى كم ركعه بالليل، عرف كل حاجه. فهو بيزقه كده ويروح راجع. فلما خلص صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابن عباس انا عمال اقدمك ليه ما طلعتش؟ قال يا رسول الله ما كان لابن عباس ان يحازي رسول الله. ازاي رسول الله واقف صلى؟ ازاي بقى بحذائك كده واقف جنبك؟ عيب. عظمه مين اللي علمه بقى الادب ده يا جماعه بقى؟ رسول الله. علم النبي صلى الله عليه وسلم خلطه بالصالحه. فراح ايه؟ وقال له ما ينفعش حزين. فراح النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده كده على صدره. يقول حتى شعرت ببرد يد رسول الله على صدره. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان افقه الصحابه على الاطلاق. وخد بالك بقى العلماء يقول لك ايه؟ اذا اختلف ابن عباس مع حد من الصحابه في تفسير ايه فالمقدم تفسير مين؟ لدعوه مين؟ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت العلم جميل ازاي؟ فاجتهد اجتهد. انا لما نتكلم واحد كان حضرتك كنت بتلبس الوقت موت العالم كارثه يا جماعه مصيبه. طب احنا نعوضه ازاي؟ نتعلم ما نبعدش عن العلم ما نهجرش، اتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ووقتك كله شوفه في القراءه في العلم، العلم الشرعي الصحيح من العلماء الصح. عندك ولد اجتهد واصرف عليه يتعلم. ليه؟ عشان يكفيك بس واخلص بيها. يكفيك ان لما تيجي يوم القيامه محتاس وعرقان وعمال تمزن في حسناتك وتجيب لك حته حسنه من هنا وحسنه من هنا وحسنه من هنا وعرقان ومش لاقي تقول يا رب، وهوب تلاقي فجأة كده سواء بقى ممكن يقول لك روح للنار، طب في بعض الروايات روح للنار، أو أنت قاعد محتاس مش لاقي حسنات تلاقي هوب جبال حسنات عمالة تنزل فين؟ في الميزان. إيه يا عم منين ده ما عملتوش منين ده؟ يقول لك بإيه؟ يقول لك بكسب ولدك لك. ربنا يخليها للآخر بقى. أنت تعرف قيمة الولد اللي أنت حفظته صرفت عليه ولا عملت إيه تصرف يا أخي. ايه وعلمه وحفظه. ليه؟ ما هيعود عليك انت النفع. الواد حتى لما يسجد يقول لك الله يرحمك يا رب، كل ما سجد زي ما احنا بنعمل كده نقعد نسجد، ما الواحد ما بيسيبش مثلا ابوه وامه من سجده، سجده ما ليه حقه. فلما تلاقي مثلا ولد زي كده يطلع يدعي لك ويقعد، غير بقى لما تعلمه بقى اكل وشرب ويلبس بتاع وياخد فلوسك ولا حتى والله العظيم ولا حتى يسال فيه ولا يجيب سيرتك ولا يجيب سيرتك، بس يسال فلوسك وانت بتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. فده ايه؟ ده فرق. فالعلم جميل، العلم خير. فان شاء الله يا جماعه نهتم كده ونقابل موت العالم دوت بان احنا نعلم نتعلم ونجتهد في العلم. ونسال اهل العلم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا وان يرحم شيخنا شيخ الاسحاق، اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم اسكنه في الدوس الاعلى، اللهم يبني كتابه ويسر حسابه وارفع درجاته، زيد الاحسان احسانا، يسوء عفوا وغفرانا، اللهم تقبله عندك في الشهداء يا رب العالمين، اللهم اجعل مرضه كفاره له يا رب العالمين، امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بص يا جماعه، بالنسبه لصلاه الغائب، صلاه الغائب انما تصلى اذا مات الرجل في بلد غير مسلم ولم يصلى عليه، لكن طالما مات في بلد مسلم وتصلى عليه خلاص ما فرض كفايه. هو صلى عليه خلاص. النبي صلى على النجاشي لانه كان في الحبشه مش حد فيها مسلم، وصلى عليه وهو مسلم هناك فصلى عليه، لكن ما صلاش على بيت الصحابه اللي ماتوا بعد كده في البلاد.